في الآخر من رأى من أمره شيء من عصد الله فليكره ما يأتي من عصد الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتنهي عن المنكر والأمر المعروف والتواصي بذلك مع السمع والطاعة المعروف وعدم نزع يد من الطاعة. ومن أنكر بيده فقد سلم، بلسانه فقد سلم، كره بقلبه إذا لم يستطع سلم. المصيبة من رضي وتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعرف منه. والإنكار بالقلب كراهة، كراهة المنكر وعدم مجالسة أهل هذا المنكر، يعني يكرهه بقلبه ولا يحضره. في حج زينب أم المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم فزعا، يعني قد تغير وجهه، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج من سفان، وأشر بإصبعيه السباب التي تليها الوسطى. فقال زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، الخبث الشر يعني المعاصي. هذا يدل على أن المعاصي إذا ظهرت ولم تنكر هذه من أسباب الهلاك العام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنكار باللسان، إنكار باللسان، تقول: هذا يجوز، اتق الله فلان، هذا لا يجوز لك، اتق الله، راقب الله، هذا الإنكار باللسان. وباليد إذا كان مالت ملاهي تكثرها، صورة تكثرها، اجتماع على باطل تفرقهم، إذا كنت تقل من صاحب البيت مثل رجل الحزبة مثل الأمير اللي لهم قدرة. علامة الساعة نعم أعظم من أشراطها، لكنها من أشراط الأولى، أشراط العشر الأولى بعد المهدي وبعد الدجال وبعد نزول عيسى يخرج يعجوج ومأجوج. الآن في الرابعة، في وقت مسيح مريم والدجال يخرج يعجوج ومأجوج، وهم من كل حد من جهة المسجد. إذا أنكر بقلبه ولم ينكر بلسانه ولا يده، هل هو بريء من الإثم؟ إذا كان عاجز، إذا عاجز عن اليد واللسان بريء، وما إذا كان يقدر ما يقرأ. الشر الذي اقترب، ما هو الهدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خروج يعجوج ومأجوج، خروج الدجال، هذا من هذه الشر القريبة. الدجال شر، يعجوج شر، وانتشر معاصي شر، كلها شر. كثر صلى الله عليه فلاق اللحى يبنى ويسرى، فهل ينكر على كل حالق لحيه ام كلهم بحسبه؟ ما سمعت الحديث مره انه مقرا فليغيره فان لم يستطع باللسان، كلنا حسب طاعته. فالامين له شان، والعالم له شان، ورب البيت له شان، والجيران فيما بينهم له شان، كلنا على حسب طاعته. بالنسبه اذا كان الشخص مريض في غيبوبه ولا يعرف من يزوره، هل يزور صلى الله عليه وسلم؟ ما في له فائده، لا مقصود من الزيارة تحث عنه وسؤاله وإناسه، هذا ما له فائدة إلا الدعاء له، لأنه إذا زرته يعقل يأنس به ويرى النخاة يستهتم به، وأما إذا كان ما يشعر ما فيه فائدة، ما فيها غير موجودة، لا يبقى إلا الدعاء له بالعافية والشفاء. الدعاء بظهر غيبة؟ لا، بظهر غيبة. القراءة عليه إذا قرأ سهل، كما يقرأ معروف آخر غير الزيارة. صورة يرجع إن شاء الله.